لذلك قوم اخلصوا في حبه فاحبه واختاره قدامه. قدام قوم اذا جن الحرام عليهم قاموا هنالك للشتم والقيامه يتبتدعون بذكرهم في بيتهم وجهادهم لا يفرحون صياما. خلص الفجور عن الحرام تعبدا لا يعرفون سوى الكلب حراما. فقدم وقد ايمان عليم جويا مع ابن كتاب هذه الليله يستمع للايات البينات يكتبون علينا قبيل الله الشيخ محمد عبد الوهاب القرطبي قد عظم له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وليتفضل مشكورا. Thank you. احسنت البدء يا مولانا. تعليق عليك يا مولانا. ربامي لك يا رب. حتى you مولانا. الله يعمد الكفار يا الله يا مشيخة. Thank you.

الذين يؤمنون بالغيب Thank you. سلام يا حبيبي.